بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وكنا توقفنا عند شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كانت سياسته صلى الله عليه وسلم تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فهذه الفقرة قلنا وقفنا عندها، وقلنا أن فيها إيه؟ فيها موضوعين. الموضوع الأولاني يعني أنت لماذا لا تكتشف نفسك؟ الموضوع الثاني لماذا لا يكتشفك غيرك؟ يعني أنت لماذا لا تكتشف نفسك؟ لماذا لا تعرف قدراتك؟ لماذا لا تعرف بذلك وجهدك وما تستطيع أن تبذله؟ ثم الجانب الآخر، إخوانك لماذا لا يكتشفونك؟ أو قادة العمل لماذا لا يكتشفونك؟ لماذا لا يوظفونك في المكان المناسب؟ فهذه الفقرة أولا تقول وكانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه، اكتشاف مزايا الأصحاب والإفادة من طاقاتهم الكامنة. يعني هذه الطاقة أولا يكتشف المزايا، أول شيء تكتشف المزايا، ثم بعد ذلك الإفادة من هذه المزايا. الإفادة، إفادة من؟ إفادة أنت الشخصية، ولا إفادة الدعوة، ولا إفادة الدين، ولا إفادة العمل؟ إفادة العمل. فهو كان يكتشف الطاقة ثم يفيد بها العمل والإسلام وهذا الدين. فكانت سياسته صلى الله عليه وسلم قائمة على اكتشاف مزايا أصحابه. إذن كل واحد من الأصحاب في مزية، في ميزة معينة. هل أنت أيضا فيك ميزة ولا فيكش ميزة؟ هل كل واحد مننا ممكن يكون في ميزة ولا مفيش ولا ميزة؟ أكيد، مش كده؟ أكيد أكيد كل واحد وأي واحد مهما صغر سنه أو كبر سنه في ميزة معينة. طب إيه هي الميزة دي؟ نحن لو عرفنا هذه الميزة، اكتشفنا هذه الميزة، نستطيع أن احنا نوجهها في الاتجاه السليم. أنت ممكن تخدم دينك خدمة كبيرة جدا، لكن إزاي؟ بإيه؟ إيه اللي ممكن أعمله؟ كتير جدا مننا ممكن يقول إيه اللي ممكن أعمله؟ هو مش عارف، هو مستني لما اقول له اعمل كذا او اعمل كذا. طب وانت ما اكتشفتش نفسك ليه؟ انت ما اكتشفتش نفسك ليه؟ ثم الجانب الاخر، لماذا لم يكتشفوا غيرك؟ برضو لازم غيرك يكتشفك، اخوانك الاكبر منك يكتشفوك، مسؤوليك يكتشفوك. كل هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سياسته ان هو ايه، ان هو يكتشف هذه الميزة الموجودة في اصحابه ثم يفيد بهذه الطاقة، يستفيد من هذه الطاقة، يضع هذه الطاقة في مكانها المناسب بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وذكرنا في هذا المكان الوقت يعني أو في التعليق على هذه الجزئية بعض مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، زي قصة المؤذن اللي هو أبو مين؟ حد فاكره ولا نسيته؟ بلال ولا إيه؟ أبو محذورة. أبو محذورة، وقلنا أن دوت كان بلال بيأذن وأبو محذورة كان بيقلده، بيقلده يعني كأنه بيتري على أذانه أو بيقلده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصغى لأذانه فسمع الكلام اللي هو بيقوله، فحس أن نبرة صوته كويسة، ممكن مخارجه كويسة، ممكن ده يصلح أنه يؤذن. فاكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به، فلما أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا التاني بقى مرعوب. يعني تخيل ده كان واحد بيقلد أذان بلال، تخيل كده مكون واحد برة أنت بتأذن جوه، واحد برة بيقلدك. وبعدين قال طب هاتوا اللي بره ده، اللي بره ده هيجي ورجليه عامله ازاي، عماله تخبط في بعضيها وعمال يترعش. فاول ما اوتي بابي محذوره قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال علمه الاذان، علمه. مش هو نفسه يؤذن؟ علمه الأذان يا بلال علمه الأذان. فلما علمه الأذان وتيقن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدركه وفهمه وحفظه وأحسن في إلقائه، فقال له اذهب فأذن لقومك، اذهب فأذن لقومك. يبقى وظفه، يعني وضع الرجل المناسب في مكانه إيه؟ في مكان مناسب. هو محظورة ده كان في الآخر بيتكلم في الشارع، يعني ده ما كانش له أي دور بيقوم به في الخدمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف صوته يصلح لأمر ما فاكتشفه ودربه ثم وجهه إلى هذا العمل الطيب المبارك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كيف تقتل الفكرة، وطبعا حضراتكم أساتذة في قتل الأفكار، وعرفنا طبعا إزاي نقتل الأفكار. ثم ننتقل وذكرنا أيضا بعض الإيحاءات السلبية التي ينبغي أن لا تسلكها، أنك أنت تحذر نفسك منها، أنك أنت ما تقعش فيها. زي مثلا ساعات أنت تكلم نفسك تقول أنا والله أنا إمكانياتي محدودة، أنا طاقتي محدودة، ما أقدرش أبذل أكتر من كده، أنا يدوبك على قدي، يا على قدي ويدوبك والحاجات دي. دي بترفعك ولا بتنزلك؟ دي بتنزلك، دي بتنزلك لتحت مش ترفعك لفوق. مش واحد يقولك رحم الله من يعرف قدر نفسه وأنا عارف قدر نفسي ونفسي تحت، لا تحت ليه؟ دي تحت، دي ممكن تبقى فوق. إيه اللي خلاها تحت؟ أنت اللي قدرت إنها تحت، أنت اللي قلت إنها تحت، طب ليه ما تبقاش فوق؟ ليه ما ننظرش إلى أعلى؟ لابد الإنسان ينظر إلى إيه؟ إلى أعلى الأمور. إذا سألتم الله فاسألوه إيه؟ سألوه إيه؟ إيه ده؟ مش حافظين ولا إيه؟ الفردوس أخوانا، الفردوس الأعلى، أعلى مكان في الجنة. رغم ان ممكن انت ما تسهلهوش، ممكن انت ما تسهلهوش، لكن انت لازم همتك تكون عالية واملك يكون عالي. والإنسان لما ينظر الى شيء عالي يقدر يوصل له، لكن لما يوصل لشيء متوسط او منخفض او تحتي هيوصل لايه ده؟ مش هيوصل لحاجة. ولذلك لابد ان يكون الانسان عنده همة عالية. فما ينفعش انك انت تحقر جهدك او تحقر بذلك او تحقر امكانياتك. ما تقولش انا ما اقدرش اعمل غير كده، لا بالعكس، انت ممكن يبقى لك نفع كبير جدا. تقول ده انا ضعيف الجسم، ده انا ماليش في كذا او في كذا او في كذا. طب شو انت مثلا في جيش قتيبة بن مسلم كان يدور على مين؟ ده كان بيدور على محمد بن واسع، كان يدور على محمد بن واسع. طب محمد بن واسع ده فارس مغوار، ده لابس حزام ناسف، يعني بيعمل ايه محمد بن واسع رضي الله عنه؟ بيعمل ايه؟ حد فكر؟ ده ايوه بيدعو. ده تخيل كده، ناس بتحارب، واحد بيدعو وهو بيدور على اللي بيدعو ده. اين محمد بن واسع؟ الرجل الطيب ده اللي محدش سمع عنه حاجة، اللي محدش شايفه، اين محمد بن واسع؟ فيلتمسوا ليه محمد بن واسع، دوروا لي عليه، شوفوه فين. ينظرون فيبحثون فيجدوه يرفع يده الى السماء يدعو ربه سبحانه وتعالى. قائد الجيش يحتاج إلى هذا النمط من الناس الذين يحسنون الدعاء وقت الشدة وقت الأزمة. وكل واحد ممكن يفكر بإمكانياته، وأنا أفكر أعمل إيه، ويفضل يخطط، لكن ما نقولش ما تخططش، لكن أين العون الإلهي؟ أين السند الإلهي؟ أين المدد الإلهي؟ أين الفقر إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لابد كل ما الإنسان أظهر فقره لله عز وجل هذا كان أرجى فينا، ربنا ينصره، ربنا يوفقه، ربنا يعطيه. لكن الإنسان لما يكون متكبر أو متغطرس أو ينسى ذكر الله عز وجل هذا كيف يعطى؟ أن يعطى هذا؟ هذا لا يعطى والله أعلم. ولذلك يقول أين محمد بن واسع؟ التمس لي محمد بن واسع، يبحث عنه، يجد محمد بن واسع قاعد كده في جنب كده قاعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك إن أصبع محمد بن واسع خير عندي من ألف سيف شهير وشاب طرير. يعني أصبع واحد مرفوع إلى السماء أحسن عنده من ألف شاب أقوياء مسلحين بأفضل أنواع الأسلحة. تخيل كده لما ألف شاب يكونوا كوماندوز، يعني الدعاء أحسن منهم. أصبع واحد أحسن من ألف، وما العشر صوابع يبقى أحسن من كام؟ من 10,000. تخيل بقى، هو مش محتاج 10,000 جندي مدججين بالسلاح ولا مؤهلين ولا مدربين، لا ده محتاج واحد بيعرف يدعي، واحد بيرفع يحسن يرفع كفه إلى السماء يقول يا رب يا رب. إذن أنت ممكن تبقى أنت المسكين الضعيف الفقير إلى الله عز وجل وبس بتعرف تعمل إيه؟ بتعرف تدعي ربنا؟ يبقى ممكن إخوانك مثلا في حملات الإغاثة والحملات الشعبية ومش عارف واقفين برا اللي ماسك شومة واللي ماسك حاجات كده للدفاع عن النفس وانت مش قادر أصلا تشيل خشبة بس ممكن تبقى أنت جوه المسجد بتدعو جوه بيتكم بتدعو في أي مكان بتمارس دور ولا مالش دور لازم تحس ان انت لك دور ما ينفعش ان انت تبقى عنصر سلبي او عنصر ليس لك دور في المجتمع فما ينفعش انك انت تقول انا طاقتي محدودة ولا انا رأيي غير مسموع دي برضو من ايه من الحالات السلبية اللي خليك ما تطورش نفسك اللي خليك ما تفكرش في امكانياتك ولا قدراتك تقول انا رأيي مش مسموع يعني انا مهما اتكلمت ومهما قلت افكار ومهما قلت اراء محدش ايه محدش يسمع رأيي خلاص بقى وانا اقول ليه فلا تقول ولا تعمل طب انت كده كسبت ولا خسرت انت لازم تفهم انت لما يكون لك رأي هتقوله ليه انت بتقول الرأي ده لله عز وجل ولا لنفسك حتى ترى ويتعرف ان انت راجل بتاع اراء بقى وبتقول افكار ودماغك حاضرة انت بتقوله كده ولا بتقوله لله سبحانه وتعالى تقصد بيه النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى فلو كنت انت بتقول الرأي ده تقصد بيه النصيحة لدين الله عز وجل يبقى خلاص انت قول رأيك والله اتخذ بيه ما اتخذش بيه اخدت الاجر ولا ما اخدتش راجع صفر اليدين ولا راجع كسبان ان شاء الله راجع كسبان باذن الله يبقى ما فيش حاجة اسمها رأي مش مسموع انت قول رأيك والله تسمع ما تسمعش اجرك وقع على الله ام لا اهم حاجة انت تقول الكلمة ماذا تقصد بها ابتغاء مرضات الله عز وجل سمعها فلان ما سمعهاش فلان افرض انت جاي مثلا تقول كلمة محاضرة وعمل حسابك بقى في مليون واحد هيحضروا المحاضرة جيت لقيت اتنين تلاتة خمسة وقمت قايل المحاضرة طب اجرك وقع على الله عز وجل ولا كان لازم المليون يكونوا حاضرين اجرك وقع على الله سبحانه وتعالى اذا انت قول رأيك ولا تنظر الى انه مسموع ولا غير مسموع افرض قلت نفع اخدت اجر مضاعف طيب افرض قلت ومحدش سمعه خدت اجر برضو ان انت اجتهدت لكي يعني تخدم هذا الدين باي شيء ولو بكلمه برضو ساعات نسمع انا لا يمكن اغير الواقع زي ما قلنا المره اللي فاتت ايه هو انت هتغير الكون تبقى انت مقتنع انك ما تقدرش تغير الكون تبقى انت مقتنع انك ما تقدرش تغير الواقع وده غلط اللي هيحس انه ما يقدرش يغير الواقع هذا لن يحدث تغيير في مجتمعه لن يحدث تغيير في نفسه لن يحدث تغيير في من حوله لن يحدثه لأنه حاسس بعجزه وأنه لن يستطيع أن يغير شيء مع أن الأمر غير كده خالص أول حاجة لازم تبقى مدرك أن التغيير دوت بيدك ولا دوت من عند الله سبحانه وتعالى ده من عند الله عز وجل مش كده ده فضل الله عز وجل والتغيير بيأتي بحساب وبغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ممكن يرزقك هداية قلب بعد ما كان قلب معوج قلب منكوس ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هداية قلب فيستقيم قلبك ويعتدل قلبك تغيير ولا مش تغيير بس أنت بتاخد طريق بتسلك طريق إذن لابد أن أنا أسلك طريقي للتغيير وأكون دائم الدعاء لله سبحانه وتعالى ربنا يمن عليك بالتغيير وأبسط حاجة الأحداث اللي احنا بنمر بيها ديت مش ده صورة من صور التغيير أو جزء على الأقل من جزء التغيير مين كان يتخيل أن النظم الجائرة البائرة الظالمة ديت تقع وتسقط بالمنظر ده وتأتي نظم جديدة وتبقى في حاجات عجيبة ده الأحداث اللي بتحصل هذه حد كان بيحلم بيها مجرد أحلام يعني كده حد كان بيتخيلها في أحلام اليقظة ده كانت أمور مستبعدة يعني الموضوع ما كانش إيه في الدماغ خالص لكن ربك سبحانه وتعالى قدير والله قدير ربنا عز وجل بيده كل شيء إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فالأمر سهل جدا مفيش حاجة مستحيلة على ربنا سبحانه وتعالى ما تقولش أنا ما أقدرش أغير ما تقولش أنا مش هقدر أغير الكون مش هقدر أغير اللي حواليا لا تقدر تقدر تغير نفسك تقدر تغير اللي حواليك وعدين هو لازم التغيير يحصل دلوقتي حالا قدامك يعني انت قلت كلمة الواحد قلت الواحد قعدت تكلمه السجاير والسجاير حرام وبطل سجاير وشرب سجاير وقعدت تكلمه ساعة اتنين تلاتة يوم انت خلاص يعني لازم يرمي علبة السجاير قدامك ويولعها لازم يعني ولا دي ممكن تبقى بكرة وبعده وبعده انت قول النهاردة وقلت لي لسه بيش وتكلمه تاني بكرة ولسه وتكلمه تاني بعده وتفضل كل شوية تكلمه وتكلمه، انت ما تملش، انت بتنصح الى الله لله تبارك وتعالى، كل ما بتنصح بتاخد اجر، كل ما بتنصح بتاخد اجر، هتملي ليه؟ ما تملش لغاية ما هو يرى ان هو بقى يعني عيب قوي، بقى منظره وحش قوي، الموضوع مش نافع كده، هيستحمل الله سبحانه وتعالى يترك المعصية اللي هو بيعملها؟ امتى بقى يتركها؟ الله اعلم. وبعدين انت ممكن تقول لواحد نصيحة وما ياخدش بيها هو دلوقتي، لكن لما يطول بعمر يتذكر هذه النصيحة ويعمل بها ويستقيم ويلتزم بسبب النصيحة بتاعتك اللي انت قلتها من زمان. مش ممكن يكون حصل معانا احنا حاجات زي دي، ان يكون واحد زمان قال لك حاجة وقعد ينصحك ويرشدك وانت لسه وانت عمال بقى تقول له يا عم كبر دماغك، يا عم خدنا على جناحك، يا عم انت هتعمل لنا فيها شيخ، يا عم يا عم، مش كده؟ وانت ما انت ما استفدتش بالنصيحة وقتها، لكن لما بتمر بيك الايام ممكن تتذكر النصيحة دي وتعمل بيها وتكون هي سبب في التزامك واستقامتك. مش ممكن ده بيحصل؟ يحصل فعلا. فهي الكلمات المخلصة تجد طريقها إلى القلوب مهما طال عليها الزمان، الكلمة المخلصة تجد طريقها إلى قلوب الناس مهما طال عليها الزمان، طالما كلمة مخلصة صادقة طلع كده هو دي تجد مكانها في قلب العبد. امتى بقى تنبت؟ زي بالضبط كده هو لما يكون بذرة وانت ايه وقعت منك في الأرض، طب دي امتى هتنبت؟ ممكن تكون وقعت منك في صحراء وتفضل قاعدة في الصحراء دي شهر واثنين وسنة واثنين، ولما ربنا يقدر وينزل مطر في الصحراء تنبت هذه البذرة. هو انت كنت مقدر لها اين تنبت او متى تنبت؟ انت ما كنتش مقدر لها خالص، ولكن هي وقعت منك او انت رميتها وبعد كده بيطلع منها شجرة وبيطلع، فانت ما تعرفش امتى يتم التغيير، امتى يتم الاصلاح. اذا انت لا تيأس، طول ما انت حي تدعو لله سبحانه وتعالى وتكلم الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت فاهم ان هيحصل تغيير، هيحصل تغيير، هيحصل اكيد. امتى؟ ما احناش عارفين. ازاي؟ ما احناش عارفين، صح كده؟ هو التغيير اللي حصل ده حد كان عارف ازاي ولا حد كان عارف امتى؟ لا طبعا ما حدش كان عارف لا امتى ولا ازاي ولا اي حاجة. فيش بقى واحد يقولك لا كانت منظمة وعلى الفيسبوك وكانت الدنيا شغالة وده كان بيتصل بده، لا لا لا لا، كان ممكن تنف، كان ممكن تخرب، وكان ممكن ما تنفعش، وقبل كده حصلت حاجات كتير وما نفعتش، وهي ليبيا شغالة لغاية دلوقتي عمالة تدك ربنا يعافيهم، يبقى كان ممكن تحصل حاجات كتير قوي. يبقى ده بفضل مين؟ ده بفضل الله سبحانه وتعالى. التغيير ده بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فما تقولش انا مش هغير الواقع، انا لن استطيع ان اغير. ما تقولش برضو انا ما اقدرش اقاوم الطيار، الطيار جارف، الطيار عنيف، طار شديد، المعاصي كتيرة، الذنوب كتيرة، الناس في غي، الناس في ضلال، انا ما اقدرش اقاوم. مفيش حاجه ما اقدرش اقاوم. ابذل جهدك، اتقوا الله ما استطعتم. طب مش انت ابذل اللي عندك، اللي عندك وبس، وربنا سبحانه وتعالى يجازيك بالاحسان احسانا، زي ما انت بذلت ربنا سبحانه وتعالى يكافئك ويعطيك. هناك بقى عوائق في تفكيرك انت بيخليك انت لا تبدع، ودي عيب عندك انت. احنا هنتكلم مرة عندك انت ايه عيوبك انت اللي بتخليك ما تفكرش وما تبدعش، ومرة تانية على الدعوة او المؤسسة او المسجد او قيادتك ازاي بيبقى ايضا لها جانب انها ما بتطوركش او ما يعني لا تنتشلك او لا تكتشفك. اول شيء عوائق التفكير الابداعي عندك انت، ليه انت ما بتفكرش؟ ليه انت ما بتبدعش؟ ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ الناس اللي حاضرين دول كده الطيبين تقدر تقول لي انت شخصيا ليه ما بتحاولش انك انت تفكر كده وتبدع وتطلع افكار جديده في اي مجال؟ ممكن مجال دينك ودعوتك، مجال حياتك. يعني انت متعود ان انت ايه مثلا، ان انت مثلا دخلت كليه، مش عارف دخلت كليه الزراعه، التجاره، الهندسه، اي كليه طلعت كذا لازم اشتغل بقى باللي انا طلعت بيه. انا طلعت مهندس لازم اشتغل مهندس، طلعت تجاره لازم اشتغل في حاجه تجاري، طلعت مش عارف ايه. طيب ما لقيتش شغلانه كالعاده هتقعد على القهوه؟ يعني خريجين كتير هيقعدوا فين؟ هيعملوا ايه؟ طب ما انت قعدت خلاص، قعدت مفيش تفكير ازاي اشتغل، ازاي اعمل، ازاي انتج مشاريع دنيويه، مفيش. ليه مفيش ابداع؟ ليه مفيش تفكير؟ ده في حياتك. طب في دينك بقى ودعوتك، ايه الوسائل اللي انت بتاخدها لدعوة الاخرين؟ ايه اللي انت بتبذله لنصرة هذا الدين وانتشار هذا الدين؟ عايز تقولي ما عندكش افكار؟ مش معقول طبعا، مش كده؟ مش معقول. انا بسأل بقى دلوقتي سؤال عايز اجابة، ما هي عوائق التفكير الابداعي؟ ايه العوائق، ايه الحواجز، ايه الموانع اللي خليك ما تفكرش؟ ليه؟ عايز اسمع، عايز اقول، لازم هتقول، خلي بالك رجس نفسك. ها الناس تفكر بسرعة، مش معقول. ايه اللي خليك ما تفكرش؟ تفضل. ما احنا قلنا بقى ما تقولش مش لاقي حد يسمعني. عدم شعوره بالمسؤولية، حاسس ان معلوش مسؤولية، معلوش مسؤولية، فهم هفكر ليه؟ فضل قول. ممكن يكون عنده صورة من الإحباط، فعلا ممكن يكون عنده صورة من الإحباط. إزاي؟ كل ما يعمل مشروع ماليش حد ينفذه، لو تنفذ ما ينجحش، لو حب يعمل لقي عوائق كتيرة جدا تحول دون تنفيذ هذا المشروع، فأقول لك أنا كل مشروع أفكر فيه لا ينجح وقعد وجع دماغي ليه، فيمتنع عن التفكير، إحباط. فضل. الكسل، ساعات واحد يكسل هو مش عايز يفكر، ما هو برضو مش عايز يفكر، دي مشكلة. هو كسلان ليه؟ ايه اللي خلاك كسلان؟ ما عندوش همه، ما عندوش نيه، ما عندوش هدف، كسل. ما هو لو عنده حاجه كان عمل وسعى، لكن لما كانش عنده قام جاي مريح نام كسل. ايه تاني؟ اصدقاء السوء. اصدقاء السوء ممكن بيجرفوا عقلك ويطلعوك بعيد، بعيد عن التفكير في اي حاجه، فيما ينفعك في دنياك او فيما ينفعك في اخراك، ممكن يكون لهم تأثير. ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. كثرة قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى، مش كده برضو؟ وكثرة قطاع الطريق الى الله عز وجل دول بيمنعوك ايضا من اتمام طاعاتك. تيجي تهم بدعوة او بعمل او بنشاط يقول لك مش رح ينفع يا عم، في غيرك بعمله. زي ما قلنا اللي بيقتلوا ايه؟ اللي بيقتلوا الافكار، قتلت الافكار، يتسلطوا عليك ويقتلوا افكارك، يقطعوا عليك الطريق يعني. اتفضل. عدم الثقة بالنفس، حاسس انه زي ما قلنا في الإيحاءات السلبية، حاسس انه ما ينفعش، انه ما يقدرش، انه عاجز عن التغيير، فما عندوش ثقة في نفسه، فما اصبحش عنده القدرة انه يفكر، او ما اصبحش عنده الرغبة في انه ايه؟ في انه يفكر، مش عايز يفكر. ليه؟ لانه خايف من نفسه، ما عندوش ثقة في نفسه. ماشي. ايه تاني؟ فيش حاجة هنا؟ اتفضل. سفول الهمة، همته منخفضة ضعيفة، بصش لفوق، بيبص لمعالي الأمور، ولكن همته تحت في الأرض، هو إيه؟ هو في الحش تحت، فمش عايز يبص للسماء، عايز يفضل طول عمره قاعد تحت فلا ينظر إلى العلياء. تفضل. شخصية منطوية، ده مريض بقى على كده. شخصية منطوية ممكن يكون من طبعه إنه شخصية انطوائية، لكن دي حالة مرضية. تفضل. خوف الفشل، اي نعم، دي بقى من الحاجات المهمة جدا برضو، خوف من الفشل، ان هو خايف يعمل يفشل، هتبقى صدمة. شاب بقى تبقى صدمة عصبية وصدمة نفسية، وهتضيع مستقبله وهتضيع فلوسه، وخايف يفشل. الخوف من الفشل ده حاجز كبير جدا. ماشي. ايه تاني؟ قد يجب ما يشغله من المشكلات والامور، الشواغل الدنيوية. الشواغل الدنيوية دي عوائق تفكير فعلا، ان انت عايز فعلا تفكر، ولكن كل شوية صاحبة جاي لك، نخرج مع بعضنا، مش عارف طب نتفرج على ايه، طب نلعب ايه، طب نكتب ايه، طب نعمل ايه، شواغل دنيوية بتمنعك من انك انت تقعد كده تفكر. مفيش تفكير، مفيش ابداع، مفيش وقت له، لانك انت مشغول باشياء اخرى، مشكلات، هموم، دنيا، اصدقاء، رفاق، اي حاجة، فعندك شواغل. طالما الانسان مشغول ما قعدش، ما فكرش، ما انتكش. هو التفكير ده بيجي وانت ماشي؟ الأفكار لا تتولد يعني على السريع كده، لا تتولد وسط المشكلات، يعني الأفكار لا تتولد وسط المشكلات ووسط المعرقلات والمعوقات، ولكن الأفكار بتنضج أو بتنشأ أو بتظهر في مناخ هادئ. ولذلك العلماء يقولوا إيه بقى؟ لما واحد عايز يفكر ويبدع لازم يعمل درجة من الاسترخاء شوية، يعمل استرخاء، يريح شوية، يستجم شوية، يوم مثلا في مكان ما، اليوم ده زي ما بيقولوا بيوصل أرضي، بيفض كل اللي في الذاكرة عنده خلاص، وبيبدأ يعمل يعني انتعاشة جديدة، ويبدأ يفكر بقى، مفيش ضغوط، مفيش هموم، مفيش حاجة بيفكر فيها شواغل، مفيش. هو قطع كل الحاجات دي كلها وقعد يفكر. فلما يفكر هينتج ويبدع ولا لا؟ هينتج ويبدع. تفضل، ايه تاني؟ قول. عدم وجود خبرة حياتية. عدم وجود خبرة حياتية يعني هو ملوش تجارب في الحياة، فبرضه بترجع على مسألة انه خايف يعمل يفشل عشان ما عندوش خبرة سابقة. تفضل. عدم ايه؟ حب الموضوع. لا مش مشكلة، محل بكل اي موضوع. تفضل. النشأة احيانا تؤثر ان نشأته نفسها ما فيهاش التفكير الابداعي، اتعود ان هو ايه نمطي، يصحى الصبح مش عارف يعمل ايه، يتغدى يروح فين، ايه ماشي بجدول كده، بص اسطمب ختم، كل محطة ختم. فهو مش متعود، هو عارف انه عايش كده، هيفضل 20 سنة عايش في بيت ابوه كده، وبعدين يتجوز ويروح بيته يعمل كده نفس الاسطمب، ختم شغال على طول على كل الورق، على كل صفحات حياته نفس الختم محطوط، فما عندوش إمكانية التفكير أصلا. ده تفضل. خايف السخرية، خايف من الناس تسخر منه، خايف لحسن يقل شأنه، إن الناس تحتقر رأيه، إنه يقول لك يا عم اللي انت بتقوله ده، دي فكرة تقولها برضو، خوف النقد، مش كده؟ خوف النقد. تفضل. على موجود رأس المال ده لو كان مشروع دنيوي. طب لو مشروع أخروي، مش عايز رأس المال ده، أنا عايزك تحط أفكار إزاي تلتزم صح. محتاجة فلوس دي؟ عايز تحط أفكار إزاي تختم المصحف؟ محتاجة فلوس دي؟ مش لازم تكون حاجات دنيوية. تفضل. ما عندوش اهتمام، ما عندوش اهتمام بإيه؟ بالحاجة اللي بين إيديه. يعني مش مهتم بنفسه، مش مهتم بإن هو ينمو ويرتقي، مش مهتم بإن هو يكسب وينجح، مش مهتم إن هو يكون له مكانة وله صدارة وله تأثير في المجتمع، مش مهتم بالحاجات دي خالص. تفضل. غياب الهدف، هو مش عارف اصلا عايز ايه من الحياه، هو هيجتهد ليه، هو هيفكر ليه، هو هيبدع ليه، مفيش هدف. فغياب الهدف او ضبابيه الهدف، الهدف يبقى غير واضح او مفيش هدف اصلا، يا مفيش هدف يا غير واضح. يعني مثلا ممكن اقول لك نسال سؤال دلوقتي، مين الان من الناس الجالسين محدد هدفه في الحياه تحديدا واضحا؟ يعني بقول له ايه هدفك، يقول لي 1 2 3. في اهداف طويله الامد، وفي اهداف متوسطه الامد، وفي اهداف قصيره الامد. طب اهداف طويله الامد دي انت بقى ان شاء الله عايز تدخل الجنه، دي اخرها ما تموت ان شاء الله، خلاص دي في الاخر. في اهداف متوسطه واحنا ماشيين في الدنيا، عايز تبقى داعي كويس، داعي ناجح، عايز تبقى وتبقى وتبقى وتبقى، كل دي اهداف مش كده. لكن لما واحد يكون ما عندوش اهداف يبقى ليه هيسعى، ليه هيرتقي، ليه هيفكر، ليه هيبدع؟ مش هيبدع. قول. ده هدفك يعني، هدفك ماشي، عايز ياخد شهادة وعايز يحفظ القرآن، ماشي تفضل. التكبر، تكبر على ايه؟ على الموضوع. لا لسه احنا بنقوله ليه ما بتفكرش، انت ممكن تكون موضوعك انت نفسك انت. تفضل. الذنوب ممكن تكون حائل، ذنوبه ومعاصيه بتخليك ما تفكرش، بتخلي عندك تشويش، بتخلي عندك عدم توفيق في الوصول الى فكره. تيجي انت تفكر كده عشان تخدم دينك، تلاقيك مش عارف تجمع حاجه، مش عارف ليه، نتيجه كثره الذنوب وكثره المعاصي فلم توفق. لانك انت لو قلت فكره والناس عملت بيها لك اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعه، فلما واحد لا يوفق للفكرة يبقى ده محروم ولا مش محروم؟ ده محروم. فممكن أحيان كتيرة جدا تكون الذنوب حائل ومانع من التفكير الإبداعي. تفضل. إيه؟ عايز تبقى سالف إيه؟ مش بكلف الأهداف دلوقتي. ماشي كويس والله أنك عايز تبقى سالف، وما أنت إيه دلوقتي؟ المفترض أنك أنت برضو سالفي، بس يعني دوك لسه إيه؟ لسه في طلائع الدعوة السلفية. غياب المشجع أو غياب المعين، هذا ممكن تبقى عائق. ممكن واحد يبقى ايه يعني عايز زقه مش لاقي اللي يزقه فما يفكرش خالص، في حين ان ممكن واحد لو زقته، لو قلت له ما تفكر في الموضوع الفلاني يبدا يفكر. لكن لو انت سبته قاعد يفضل قاعد ولا يفكر ولا يتحرك، ولا يفكر أنه يتحرك، يفضل قاعد زي ما هو. لكن لو أنت هزيته أو حركته أو فتحت له أبواب ممكن، فممكن نقوله إيه؟ غياب المحفز، غياب الدافع، غياب المنشط. إيه تاني؟ تفضل. كثرة السماع للمثبطين وقتلة الأفكار. كثرة السماع مثلا زي قعدة المقاهي وقعدة بعض الإخوة اللي بيقعدوا إيه يصبطوا من همم بعضهم، يا راجل أنت تنفع برضه، ده أنت ما تنفعش بحاجة، ده أنت مالكش قيمة، ده أنت ده أنت، ويفضل يصبط يصبط. فدي حاجات كلها بتخلي الواحد ما يفكرش. عوائق، تفضل. عدم وجود قدوة. مفيش قدوة فعلا. أنت لو لقي قدامك شخصية بتفكر وتبدع وتنتج وكل يوم في جديد، أنت هتعمل إيه؟ هتعمل زيها؟ لكن لو ما فيش حد قدامك، اما اقول لك فكر وتبدع تقول ازاي؟ يعني التفكير ده ازاي؟ يعني الابداع ده شكله ايه؟ مش كده؟ ما انت ممكن تقول اصلا ما انتش عارف التفكير ايه والابداع ايه. لكن لو شفت ناس بتعمل افكار وتنشئ افكار هتقول اه، يعني مثلا ممكن نلاقي ايه الفكره، في حد يجيب لي اي فكره في المسجد هنا؟ حد يعلق على اي فكره؟ الا في حاجات قدامنا هنا هي افكار، حد يشار على حاجه يقول عليها افكار. بقول لك ايه، مروحتي سيبنا المروحه مولانا، حاجه انشطه دعويه، انشطه دعويه في المسجد. اتفضل. الاذكار المحطوطه في العلبه الخشب دي، هو ليه حطها في علبه خشب وليه حطها هنا؟ طب ما كنا ناخدها في المكتبه. هو حاسس ان ايه، الناس دي بتخلص صلاه وفي منهم اللي حافظ الاذكار، في منهم مش حافظ الاذكار. طب انا لو قربتها منه قوي قوي قوي وخليتها قدامه وسهل جدا انه يقوم ياخد الاذكار بتاعته، يبقى انت بتيسرها. ده فكره، الفكره دي ما كانتش موجوده قبل كده، مش كده؟ ولا كانت موجوده؟ كانتش موجوده، وبعدين توجدت، ما كانش ليها وجود. يعني في واحد بص كده الناس محتاجه ايه، وقام جاي عمل حاجه الناس محتاجاها وبتيسر لها العباده دي. بقى في دي ممكن انا شفتها بقى متطوره في مكان تاني محطوطه، بس بقى المكان اللي انا روحته ده يعني في شيء من الكسل، يعني ممكن يكسل يوم ياخد الاذكار من العلبه، حاجه ازمه. عملوا ايه؟ خلوا الشباب الصغير كده اهو بعد انتهاء الصلاه مباشره، ده مسؤول عن الصف الاولاني، وده مسؤول عن الصف الثاني، وده مسؤول عن الصف الثالث، يجوا على العلب، علبه اولانيه، علبه ثانيه، علبه ثالثه، كل واحد ياخد العلبه يروح يرش على الصف لغايه عندك الاذكار، ويجي له 5 دقائق 7 دقائق ويرجع ياخد الاذكار منه ثاني، عشان هو عارفه هيكسر يوم يحطها في العلبه. فهم جاي معدي عليه مره ثانيه واخد منه الاذكار، مش مشكله، المهم انها فكره وبتنفع ولا تنفعش، بتنفع وخدمت ولا خدمتش، خربت. طب ايه الافكار الثانيه؟ اتفضل. موقيت الصلاه، موقيت الصلاه مثلا، فكره ان ايه الورقه اللي بتحط على الحيطه دي، ان بين الاذان والاقامه بتاعت مثلا هنا 15 دقيقه وهنا 10 دقائق، مش هتقصد دي 10 دقائق 15 دقيقه، هي دي فكره. ليه اتحطت الفكره دي؟ الناس تتاخر كتير، يجي من الصلاه متاخر، يجي من الصلاه متاخر. ليه بتيجي متاخر؟ ما اعرفش بتقوم الصلاه بعد قد ايه. طب يا عمي هنقيم الصلاه بعد ربع ساعه، بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقه، حافظت خلاص. يبقى هنقلل غياب الناس او تاخر الناس من الوجود في الصلاه. ايه تاني من الافكار؟ اتفضل. معرفه الايام الصيام، زي الورقه المحطوطه ديت دلوقتي محطوط فيها جدول ايام الصيام بتاعت السنه، يوم الاثنين، فين ورقه؟ هات ورقه. يوم الاثنين والخميس، يوم كذا بتاريخ كذا، يوم كذا بتاريخ كذا، بحيث انك انت اول ما يدخل عليك الشهر باين عليك الايه الورقه. ما تجيبها يا عم الحاج، بوصها ايه الورقه اهي، جدول ايام الايام البيض، هي الثلاث ايام من كل شهر 13 14 و15. فانت ما تبص كده، انت راجل بتحب الصيام والورقه متعلقه قدامك على الحيطه، بس انت ايه مش عارف الحسبه، هتبص كده اهوت احنا في شهر ايه، شهر محرم، يبقى لا ده هيبقى يوم 19 ويوم 20 ويوم 21، خلاص انت عرفت الايام. يوم 19 11 يعني 19 كلام من ده، يوم ربيع هيبقى يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ويوم مش عارف ايه، الجدول بقى معروف قدامك. سهلت عليك ايه؟ سهلت عليك الصيام. في بقى واحد بيقوم جاي متطوع، ويقوم جاي اول ما يدخل عليك يوم 13 ولا يوم 14 يوم 12، يقوم جاي بعت لك رساله على موبايل بيقول لك غدا 13 و14 و15، غدا يوم الاثنين، غدا يوم الخميس. ما انا عارف ان بكره الاثنين، بس اشمعنى جاي لي رساله دلوقتي بتقول لي بكره الاثنين؟ عشان اقول لك صوم بكره الاثنين، ممكن تصوم لو عايز تصوم. يبقى دي فكره ولا مش فكره؟ في افكار، هي بسيطه ولا مش بسيطه؟ بس تخيل بقى كام واحد طول الاسبوع هيدخلوا الجامع ويعرفوا ان ده اليوم ده يوم صيام، وصام تاخد انت اجر وما تاخدش اجر. تاخد أجر أعمال كتيرة. تفضل. جدول أذكار الصلاة المحطوط على الحيطة ده ولا أنيو ده الكبير ده، بحيث برضو ممكن واحد قاعد بعيد وعايز أوام يختم الصلاة تكوي فيعمل إيه، بدل ما يقوم واخد الأذكار ويقعد ويقرأ ويقلب الكتب وهو قاعد كده يلقط له 3-4 أذكار ويمشي، ما مش هيقول كلها ده، ياخده 3-4 أذكار كده أوام ويمشي ماشي حاجة، ما لما ما يقولش خالص ولا يقول، لما يقول أي حاجة فهي حاجة بيلقط فكرة. إيه تاني من الأفكار الموجودة؟ تفضل. فضل إيه؟ هو فينا في مجلب فضل في لوحة مجلة يعني؟ ماشي، مجلة مخطوط عليها فضل البكول لصلاة الجمعة، بحيث انك طول الأسبوع بتدخل تشوفها يجي يوم الجمعة تيجي بدري. ماشي، لوحة إرشادية. إيه تاني من الأفكار الموجودة؟ تفضل. المجلة، مجلة حائط موجودة، بحيث انك انت ممكن تقرأ كل ما انت داخل مسجد تقرأ لك حتة مقالة سطر سطرين. الاستعارة، أي استعارة؟ المكتبة المقفولة دي ولا المكتبة الصغيرة دي؟ بص في مكتبة كبيرة ورا الرجالة دي اهي مركونة ومقفولة، وممكن تلاقيها التراب عليها وعامل هيصة، والحاجات ديت غالبا الناس اللي قاعدة مش حدش هيقوم يقرأ كتاب من الكتب الموجودة دي نادرا، لكن بين الأذان والإقامة أنا عايز أجيب لك حاجة أوام تقرأها بسرعة. طب هعمل إيه؟ هحطها لك. هنحطها فين؟ بسيطة خالص، على الحيطة، دقوا مسمار، شدوا حبل، حطوا الكتيبات، بقت مكتبة قدام عينك شايفها. بس فكرة دي ولا مش هي فكرة؟ هي فكرة بتخدم وتخدمش. واحد قالك لا بدل ما اعمل حيطة فلما لقيتش حيطة قام جايب اللوق بتاع السودة ديت، حتة مشمعة هنا على عمودة، حتة مشمعة ديت ومعمولة جيوب وفيها الابيض، حط الكتاب كده بقى زي الشنطة فيها كام؟ قال ادي 1 2 3 4 5 6 3 في 6 ب 18 جراب، 18 جراب تاخد 18 كتاب. اذا ديت تتشال كده تحط في الحته دي، علقها بمسمار في 18 كتاب قدام، في اي حته تعلقها بسهوله جدا ممكن يمد ايده ياخد الكتاب بين الاذان والاقامه يقراه، خلص الكتاب، خلص ربع الكتاب، ما الكتاب ما ياخدش نص ساعه، خلص استفاد. اتفضل. مواعيد الدروس متعلقه مثلا هنا اهوت وانت داخل وانت طالع، بدل ما انت مش عارف في دروس في المسجد ما فيش، لا ورقه هي متعلقه مع انها ورقه صغيره لكن هي فكره. اتفضل. قول النتيجة. ما النتيجة دي بتاعت الحكومة، خليها احنا عايزين حاجة في المسجد هنا اهو. ها هو كويس طبعا النتيجة فيها مواقيت الصلاة شيء جميل، بس ايه الافكار اللي موجودة في المسجد اللي انت ممكن تعمل زيها؟ تفضل. فضل فين؟ فين هنا؟ ايوة ديت مثلا لوحة زي دي فيها فضائل القرآن، ممكن تكون انت مش واخد بالك مثلا ايه فضائل القرآن، القرآن جميل واوا، لكن لو قريت كويس، لو عرفت فضل 2 3 دول مش 2 3 دول، بص كام دول؟ 10 ولا 12 11 حاجه، 11 بند. ها ماشي، ادي حاجه ثانيه، فكره اسحب نسختك. انت عايز مثلا توزع رساله صغيره او مطويه صغيره، بدل ما كل شويه توزعها على الناس اللي قاعدين وتشغلهم، انت بتحط علبه زي بتاعه الاذكار ديت ومكتب عليها اسحب نسختك، تحطها جنب الباب او في مدخل اي واحد داخل المسجد، حاجه مجانا وبلاش، هياخد ولا مش هياخد؟ هياخد. بقى ما انت اللي تقوله خد ويقولك لا يا عم مش عايز، لا خليك براحتك، عايز اسحب نسختك، مش عايز ما اسحبش نسختك. ماشي، فكره. ايه تاني؟ الادويه. ايه لازمه الادويه المحطوطه ديت؟ ديت بتقولك ايه؟ بتقولك لو انت احتجت دواء من غير ما تتكلم، بتقولك لو احتجت دواء ممكن تلاقيه عندنا. طب لو عندك دواء زياده هتجيبه عندنا، يبقى هنا في فكره موجوده، مجرد انها اتحطت بس قالت حاجه من غير ما نكتب جنبيها ولا كلمه. ايه تاني؟ ايه تاني من الافكار الموجوده؟ مش شايفين حاجه؟ اتفضل. قلنا المجله، مجله كل الناس تدخل تطلع. ها ايه الافكار عندكم؟ ها الشفاعه فين محطوطه؟ هي لوحه برضو فيها الشفاعه يوم القيامه، اللوحات الارشاديه، اللوحات التوضيحيه، ما ممكن تدخل تلاقي مسجد ما فيهوش حاجه خالص، وممكن تدخل تحط لوحة إرشادية هنا، توضيحية هنا، حاجة تبين لك. فدي كلها وسائل، وسائل للتوضيح، وسائل لإنك أنت كل ديت أفكار. ده بص حتى الخط اللي في الأرض ده فكرة ولا مش فكرة؟ فكرة. كل ما الناس توقف يفضل الإمام يساوي يمين ويساوي شمال، وبعدين بقى احنا الناس خلاص حطوا لهم حبل في الأرض، يا اخوان نقفوا على الحبل ده، يبقى الإمام يقول استووا كلها في الحبل، خلص خلص الموضوع كده. وإن كان هي حاجة طبعا صعبة أن الناس مش قادرة تستوي غير بحبل على الأرض، لكن أهو لما فكرة إزاي يساوي الناس بسرعة، نحط الذي القبلة مايلة، ممكن واحد يدخل المسجد ما عرفش أن القبلة مائلة، فالحبل اللي محطوط في الارض او الشريط المحطوط في الارض بيبين للناس ان القبله مائله, فيقف على خط على طول يتجه نحو القبله اتجاه سليم. ايه تاني؟ اتفضل. كراسي المسنين دي فكره برضو. ما هو ممكن المسن دوت ما ينزلش المسجد لانه مش قادر يركع ومش قادر يسجد, مش قادر, فما يجيش المسجد. لكن لو وفرت له كرسي يقعد عليه, عارف هينزل المسجد هو على الكرسي وهيخلص هيمشي, وفي أي وقت جه الكرسي بتاعه موجود, وبدل الكرسي 10 كراسي الراجل ده هيجي المسجد ومش هيجي, هيجي وهو كرسي محطوط. اللي جاب الكرسي دوت عمال ياخد أجر ولا ما ياخدش أجر؟ عمال ياخد أجر طول ما الكرسي محطوط وطول ما الناس بتقعد عليه, هو عمال ياخد في أجر, وهي فكرة كرسي حطه ومشي. مش كده أفكار؟ لأن انت لازم تبقى عندك فقه التجارة مع الله سبحانه وتعالى, ازاي تكسب حسنات, ازاي تعمل اعمال صالحه هي في شانها ومبناها صغير لكن في معناها وفي اجرها بتبقى كبيره جدا. زي ما قلت انت كرسي محطوط اهو, اي قد ايه لما يكون واحد مرهق وتعبان ومسن وبيتالم ويجلس على الكرسي ويجد راحه ويؤدي العباده وهو في راحه, ده خدت ولا ما خدتش عليها دي؟ اكيد طبعا حاجات تتفضل. الجزمات اللي معموله ديت خصوصا في العصر اللي احنا بنستنى فيه الاحذيه, فانت لما تحط الاحذيه هنا هو مكان مجهز للكلام ده. ماشي. ايه تاني؟ الاشرطه الشرايط الدينيه والاسطوانات بره هنا في مكتبه شرايط ومكتبه اسطوانات, بحيث انك انت عايز تسمع شريط, عايز تسمع اسطوانه, عايز تسمع حاجه تلاقيها موجوده كلها تيسر لك سبل الدعوه. اتفضل. مكان ان الوضوء يبقى نظيف, دي فكره من الافكار, انك انت تنظف اماكن الوضوء, تفرشها فرش جلد كويس مثلا بحيث لابسين شرابات ما تتبلش, يكون مثلا في فكره ان يكون في معطر في المكان بحيث ان انت ما تدخلش تتقزز من الرائحه. مش دي افكار؟ ما انت ممكن تيجي تقول المسجد ده لا الا المسجد ده ريحته وحشه وما تدخلش المسجد عشان دوره الميه بتزحلقك, لا عشان ريحته وحشه علشان. لكن لو واحد قال فكره صغيره, انا هجيب معطر واحطه في الحمامات, بس هو عمل حاجه, جاب معطر وحطه في الحمامات, غيرت الرائحة, الجو بقى ألطف وبياخد أجره ثواب على حاجة بسيطة جدا هو عملها. فضل. ممكن التندة اللي بره, الناس كل جمعة الشمس الحر في المطر, فاحنا نفكر يا ترى نعمل ايه, قلنا نعمل تندة, وتبقى التندة تتعامل بقى, تتعامل حديد, تتعامل قماش, تتعامل اي حاجة, بس المهم ان تتعامل حاجة تقي الناس من الحر والبرد. فضل. ماشي, ندخل في المراوح تاني بقى. المراوح بقى ماشي, عارف لقينا الجو حر في الصيف والناس ممكن تبقى حرانة ومش مستحملة, فجاب مراوح وممكن تجيب تكييف, مش كده؟ عشان تبدأ الناس لما تيجي في المسجد وتحس ان في راحة هتيجي المسجد. لكن يقولك ياه بنزل المسجد بطلع عرقان عايز استحمى, ما ينزلش المسجد. فانا بنوفر له سبل الراحة بقدر المستطاع. تفتكر اللي جاب تكييف ده بياخد أجر ولا ما ياخدش أجر؟ ان شاء الله بياخد أجر طالما بيريح الناس والناس بتقبل على الصلاة. اتفضل. الميكروفونات ساعات انت تحط ميكروفون خارجي, فكره انك تحط ميكروفون صغير مثلا خارجي يسمع اطار معين بحيث الناس لو واقفه بره لو حد من الجيران عايز يسمع بدون ازعاج. ماشي. ايه تاني من الافكار الموجوده؟ ممكن نشر السنن اللي انت, ده انت بقى حاجات جديده بتقولها, دي افكار جديده الاخ بدا يطرحها, ان احنا ممكن نعمل سنن مثلا ننشرها زي سنه السواك, سنة التطيب. يعني مثلا نيجي نخلي على كل صلاة أخ واقف على باب المسجد, المصلين داخلين يفضل ماسك ازازة ريحة, ازازة ريحة باتنين جنيه ولا باتنين جنيه ونص ولا أي حاجة, ويفضل يعطر الناس اللي هم داخلين بس تكون ريحة حلوة, يعطر الناس بال. اتفضل. صناديق التبرع للفقراء أو الإغاثات, أو دي صناديق تبرع. انت عندك مثلا حملة للفقراء او للاغاثة باخواننا في ليبيا او اغاثة هنا, فتجي عامل صندوق وتكتب عليه ويكون شكله شيك كده ونجمع فيه التبرعات. ماشي. ايه تاني؟ شايفين انتوا السلات الصغيرة ديت, السلال ديت دي يكون محطوطة كده ليه؟ افرض انت مثلا تلخمت مثلا او عطست في منجيل او حاجة, تفضل حاطط المنجيل في ايديك تشيله في جيبك, اي سله صغير بتتباع معرفش بكام, اتعمل لها شويه زينه, اتحطت جوه المسجد بقى شكلها لطيف ومحطوطه, تحط فيها انت الحاجات الخفيفه ديت وبعد كده تجمع في سله واحده عشان المسجد ما يبقاش فيه اي قذاره. اي واحد يلاقي ورقه في المسجد ياخدها يحطها في الصندوق ده, يلاقي اي حاجه يحطها, يبقى بنحافظ على نظافه المسجد وهي حاجه بسيطه. الشلته اللي الراجل ده ساند عليها, خليك ساند. دي برده مش حاجه ايه, لو احنا جينا ناموا لا ده ممكن يكون راجل مسن وتعبان وعايز يقعد على شلته او عايز يسند ظهره عليها مش كده، ولما يحب ينام ممكن ينام عليها وما ينامش، ممكن يجوز برضه. اتفضل. ايه مالها؟ مالها شرائع اسلاميه؟ احنا نتكلم على الافكار الموجوده. بقول لك الافكار ديت ما كانتش موجوده، يعني اي مسجد واي مكان كان خالي، كان عباره عن حيطان من بياضه وبس. ايه اللي انتوا قلتوه ده كله؟ دي افكار اتعملت جوه المسجد ليه؟ لخدمه اهالي المسجد. اذا مين اللي فكر؟ طب ليه ما تكونش انت واحد من اللي بيفكروا بقى؟ ده الكلام احنا عايزينه. ليه ما تكونش انت واحد من اللي بيفكروا وهي افكار بسيطه خالص ممكن تخدم الدين وممكن تبقى ليها فعلا تاثير قوي جدا؟ فانت ما تحقرش فكرتك، ما تقولش لا ما تنفعش، لا ما قولها يا عم يمكن تنفع. ومهما كانت الفكره بسيطه نجربها، احتمال تنفع، ولو نفعت هنستفيد منها وتاخد اجرها وتفضل يعني الاعمال الصالحه تجيلك على طول والاجر الثواب يعني يضخ عليك. اتفضل. تنظيف رائحه السجاد، ان احنا مثلا الفكره ان احنا نعطر السجاد، ان احنا نعطر السجاد، يعني بعد ما السجاد بيتنظف كل يوم مثلا او كده، هي في ازازه عطر كده خفيفه تقوم جايه ايه، مش جاز بقى، ناس ترش جاز ومواد كده قاتله، تيجي تسجد تلاقي نفسك انت بتتخنق. لا، المفترض ان انت بترش رائحه طيبه بحيث اللي بيسجد مش عايز يرفع من السجود، عايز يخلص. لا، ده بيسجد ومستمتع بالسجود، يعرف يدعي ويفضل يسبح براحته، مفيش حاجه يعني مقززه بتخليه ينفر من مكان سجوده. تعطير السجاد. اتفضل. دي من الافكار برضو، ان احنا نعين امام صوته طيب جذاب يجذب الناس، ما يبقاش ايه، ما يبقاش منفر للناس. اتفضل. الكاميرات، بس دي حاجات دي ماشي. اتفضل. ايوه، دي برضو من الافكار، نشر مواعيد المؤتمرات السلفيه. ممكن احنا ما نعرفش، فممكن نعمل ورقه فيها جدول وننشر مواعيد على عن في المسجد او على الموقع او كده. اتفضل. شبكة نت للمساجد، دي من الأفكار الجديدة بقى، إن احنا نعمل شبكة نت للمساجد. مثلا الدرس مثلا بيتقال دلوقتي، ممكن يبقى في نوع من التوصيل الإلكترونية، إن تخلي الدرس دوت يتبث دلوقتي على جميع الدش اللي موجود في المنطقة بالشبكة. الراجل عنده دش، فممكن يعمل توصيلة معينة يخلي الدرس ده دلوقتي يتبث مباشر على الدش ده كله. اللي عايز يفتح، وموجود في أماكن كتير، اللي عايز يفتح يلاقي الدرس وقاعد في البيت يسمع الدرس بتاعه وخلاص، وهو قاعد شايف صوته وصورة وكل حاجة تمام. اتفضل. ان احنا مثلا نجهز اخبية عشان المعتكفين، ده موضوع في رمضان بقى ان شاء الله. ماشي. من الافكار ان احنا نجهز المكان، يتحط فيه مسامير، نجهز تقسيمته بحيث ان احنا بنيجي رمضان نحط الحبال على طول ونشد الخيام، تبقى مسألة سهلة. اتفضل. محاولة في التوسعات، ان احنا من الافكار ان احنا ندور على مكان نوسعه ونعمل فيه مثلا مصلى للنساء. ماشي. عموما دلوقتي احنا قلنا ايه؟ جرعة كبيرة جدا من الافكار اللي موجودة في المسجد وما كانتش موجودة قبل كده. فانا بنسأل بقى، طب ليه احنا ما نبقاش لنا سبق ولنا تفكير مع ان الفكرة صغيرة خالص؟ يعني التلاجة المية اللي ورا ديت، ما هي فكرة برضو مش كده؟ فكرة الناس عايزة تشرب ومش عارف ايه، وفي الصيف حرانين وعطشانين وعايزين مية مبردة اهي. اذا في افكار كتيرة جدا ممكن تكون موجودة بسيطة جدا، ممكن احنا نعملها، لا بتكلفنا ولا بترهقنا ولا حاجة. بس ليه ما فكرتش؟ لو انت صاحب هدف وصاحب هم وحاطط الموضوع في دماغك، هتفكر مش هتفكر؟ هتفكر. عشان كده بقول لك، لو انت فعلا حاطط موضوع خدمه دينك في دماغك، هتفضل طول ما انت قاعد تقول دي تنفع لخدمه الدين، دي تنفع، دي تنفع، وتفضل تكتب في افكار. هتلاقي افكار ومش هتلاقي افكار؟ هتلاقي افكار كتيره. احنا في المره اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت قلنا اخواننا اللي عنده قدره انه يخدم الدين بحاجه يكتب في ورقه صغيره، انا اقدر اخدم بكذا واقدر اقدم كذا، وحطوا لنا في ظرف وهاته. مش قلنا الكلام ده؟ قلنا ده واجب علينا نعملوه، واجب يعني واجب هامورك مش واجب شرعي، خد بالك. فالمهم ان ايه، ان قلنا كده. طيب الناس اللي جابت كام واحد؟ على بسيط، على بسيط. ليه؟ والباقي يعني ما عندوش قدره انه يخدم الدين بحاجه، ولا هو مكسل، ولا هو مش عايز يفكر، ولا هو يا عمي كبر، هو ايه بالظبط؟ اي نمط؟ هو مستمع بس في صورة من صور التفاعل؟ لا، لازم يكون في تفاعل. انت قول تقدر تخدم بايه؟ هتقول يا عم ما انا قلت كتير قبل كده وما حدش اتصل بيا ولا حد قال لي تعالى اعمل ولا ولا ولا. ما احنا قلنا بقى انت تقول اللي عندك وبس، وان شاء الله هتاخد اجرك وثوابك. والله انتفع بيك انتفع بيك، لم ينتفع بيك يبقى انت خدت اجرك وثوابك. فاحنا عايزين يكون في ايجابيه. ومن الواجبات المطلوبه المره دي ان شاء الله احنا عايزين ورقه افكار، افكار دعويه. اظن بقى ما حدش هيعجز. ازاي نخدم دعوتنا وعملنا ديننا؟ ازاي نخدمه؟ ايه الافكار اللي عندنا؟ زي ما احنا قلنا نحطهم، خذ نسختك ولا اسحب نسختك، والاذكار والمجله ونعطر السجاد. خلاص قلنا افكار اهي، ما تكرريش بقى الافكار ديت. فين ابداعك؟ احنا كده فضينا اللي عندك كله، عايزين الجديد بقى. الجديد هنشوف بقى كم ورقه هيجولنا المره الجايه ان شاء الله. فالمهم هنا شويه عوائق هنقول بقى بسرعه من عندي. اول حاجه الخوف من الفشل، ودي سمعناها قبل كده، ان انت ايه خايف تعمل حاجه تفشل. فاحنا بنقول لك لما انت تبقى عارف انك بتعمل لله سبحانه وتعالى وقصدك انك انت تخدم هذا الدين وتاخد باسباب النجاح، والله حصل فشل قدر الله ما شاء فعل. ما حصلش فشل ونجحت يبقى خير وبركه. والنقطه الثانيه الخوف من النقد، خاف حد ينقدك، حد يقول لك انت ما بتعرفش تعمل، لا دي فكره فاشله، خايف من النقد ولذلك بتريح دماغك. طول ما انا لو ما عملتش محدش هينقدني يبقى خليني كده ما اعملش. فالخوف من النقد يمنعك من البذل. ايضا ظل القائد او ظل المسؤول. يعني انت مثلا بتبقى في المسجد عايز تعمل حاجه وتبقى انت خايف تعمل حاجه لحسن الاخ في المسجد او الامام في المسجد او القائد عن العمل يقول لك انت عملت دي ليه، او يوبخك او يشد عليك او يعنفك. عندك خوف من ادارتك، فانت بيبقى عندك الخوف ده بيمنعك من التفكير والابداع. زي ما سمعنا برضو المشاغل والمقاطعات، مشاغل كتير، ودوت معناها انظم وقتي عشان اعرف انتج واخدم في هذا الدين. فالافكار لا تولد وسط المشاغل والمقاطعات. احيانا ان الافكار اللي بتتقال بتمر بهرم طويل قوي. يعني مثلا الفكره عشان تتنفذ لازم الاخ المسؤول عن كذا يشوفها، والاخ المسؤول عن كذا يشوفها، والاخ المسؤول عن كذا يشوفها، لغايه ما توصل للمسؤول عن تنقيح الافكار او المسؤول عن قياده العمل. فبرج كبير قوي، فانت بتقول عبال ما نقول فكرتي وتطلع كل ده تكون اتبخرت او تكون خدت وقت طويل. اقول لك اصعب صحيح، ممكن يبقى عندك حق انها بتاخد وقت. فنقولهم ان المفترض تقول الفكره، والمفترض ان اداره العمل نفسها تكون عندها ايه سرعه. اول ما تيجي الافكار تتلقى الافكار وترشحها وتغربلها وتشوف الافكار المفيده وتبدا تنتفع بها وتفعلها باقصى درجه ممكنه من التفعيل. ومهما كانت الفكره صغيره، افرض انت قلت فكره صغيره بس الفكره ديت مع فكره ثانيه مع فكره ثالثه مع فكره رابعه، يعني الافكار اللي انت قلتوها دلوقتي مش كلها افكار صغيره؟ يعني هي علبه اسحب نصحتك ديت هي فكره دي ايه يعني؟ دي فكره صغيره. فكره المجله على الحيطه دي فكره صغيره. فكره اللوحه بتاعت اسماء الله الحسنى او اللوحه بتاعت الشفاعه او اللوحه بتاعت فضل القران دي افكار صغيره. لكن كان فكرك اتحدوا مع بعضهم عملوا جو ايماني، هيئوا من اللي بيدخل المسجد ان هو ينتفع، عينه تقع على لوحه يشوف كلمه كويسه، يطلع يمسك شريط يقراه يسمعه يسمع كلمه كويسه، يسحب نسخته حاجه كويسه، اذكار حاجه كويسه. الافكار كلها لما تتضافر يكون في نجاح. ايضا في حاجه بتحصل بس ايه ده ما بتحصلش الحمد لله في مجتمعنا، وهي سرقه الافكار. ساعات انت تقول لواحد صاحبك على فكره على مشروع انت عايز تعمله، تقول انا اعمل مشروع كذا كذا كذا مشروع دنيوي، فيقوم جاي سرق الفكره وعملها هو. فانت كل فكره تقولها لواحد يحصل ايه؟ تتسرق، عشان انت ما عندكش امكانيات تنفذ بسرعه. فبتقول الفكره لواحد صاحبك يقوم جاي مسروق الفكره. فمن كتر سرقه افكارك بطلت تقول افكار. دي ممكن تكون من عوائق الافكار، انت كل ما اقول فكره تتسرق، كل ما اقول فكره تتسرق. وطبعا ديت موجوده في اساتذه الجامعه بقى وما الى ذلك، ان كثير من الطلاب احيانا يعملوا مشاريع، المشاريع بافكار جديده. تبص تلاقي دكتور الجامعة بكل بساطة كده يقوم جاي يسحب البحث ويكتب عليه اسمه وهو اللي عمل البحث. دي اسمها سرقة ايه؟ اسمها سرقة افكار. سرقة افكار، بيسرق افكار الجيل، بيسرق افكارهم. فتبص تلاقي واحد زي ده زي بقى ما اخونا قال لنا جيله احباط، يقول لك عملت مشروع دم قلبي فيه وبالاخر الدكتور كده بيسمه عليه وهي ثلاث طلعت من زي ما يقولوا بالمولد بلا حمص، مش كده؟ يقول حاسس ان هو طلع صفر فيبطل يفكر تاني ويبطل يبدع تاني، وده طبعا يعني ظاهره غير جيده. احيانا قله الحوافز، احيانا انعدام التشجيع. انت مثلا بتقول فكره محدش بيشجعك، تقول فكره في الفكره بتاخد يعني وضع بطيء قوي. انت قلت فكره ماشي، طب عايزين نعمل اسحب نصحتك، يقول لك ماشي ماشي. طب ماشي يعني ايه ماشي؟ ماشي يعني اعمل ولا ما تعملش، ولا ماشي صوره من صور قتل الافكار؟ ممكن تبقى صوره من صور قتل الافكار، ممكن. فاحيانا مفيش تحفيز، يقول لك ما شاء الله الفكره جميله اعملها بسرعه. انت محتاج ايه؟ حدوس محتاج ايه؟ حته خشب وحته ازازه قد كده. ده انت لو جبت روبابيكيا من بيتكم هتعمل حتتين خشب والازازه ديت، ولو قعدت تفكر هتلاقي في بيتكم حاجه تنفع انك ما تشتريش خشب كمان، مش كده؟ انت بص كده وقت لما تدخل مثلا على النت ولا حاجه وتشوف الاشغال وما الاشغال والاعمال الفنيه وما الاعمال الفنيه، تبص تلاقي بكرتون وحاجات من البيت كده بتترمى ممكن يتعمل منها اشكال ديكورات ويتعمل منها اشكال دعويه جميله جدا، وهي بايه؟ بحاجه اصلا هتاخدها ترميها وبتنتفع بيها. كل ما هناك ان انت بتفكر كيف تستفيد من الشيء اللي هيترمى وبتطلع منه حاجات نافعه جدا. فانت ممكن تفكر كمان ازاي شغلك يبقى اقتصادي، ازاي دي ما احنا ده انت ممكن حته مثلا قماشه راح ترميها، هترميها، ايه المشكله انها تبقى عامله زي بتاعه الكتيبات ديت بقى، تبقى تتحط كده، تحط عليها بس حته مشمع من قدام وتحط تبقى زي الكياس تتخيط كده وبقت خلاص بقت واحده زي دي. اذا في افكار كتير جدا ممكن تعملها، حتى قماشه هترميها ممكن تعملها زي المخده وتديها للراجل يعملها مسند بدل ما هو عمال يستهلك مساجد الجامع مثلا يعني. اذا ممكن افكارك انت تطورها بابسط حاجه تكون موجوده عندك. في هذا البند، في هذا الموضوع، في عوائق التفكير دوت، انت لازم تستشعر انك انت يعني عندك القدرة بإذن الله على التفكير والقدرة على الإبداع. طيب افرض حد تحت إيديك من إخوانك، من تلاميذك، من أنت بتربيهم عايز يفكر، عايز يبدع، عايز ينتج، إيه موقفك أنت؟ لو هو أخطأ، لو عمل حاجة وغلط هتعمل معاه إيه؟ مين يقول لي؟ افرض مثلا أنت عندك واحد وعمل حاجة، فكر فكرة والفكرة متطلعة غلط، هتعمل إيه معاه؟ هتصوبه. ايه تاني؟ احاول اخليه يعمل فكره تانية. فكره تانية ولا يعيد الفكره؟ لا اشجعه ان يعمل فكره تانية. تمام. ماشي بقى. اول حاجه قلنا هنا هو ايه؟ ان لو واحد عمل فكره غلط، واحد قال لي هنصوب له الفكره، هنيجي نقول له انت دي الفكره دي كده غلط، ليه؟ علشان كذا وكذا وكذا. يبقى انا بعمل ايه في الفكره كده؟ بصوبها له، بصوبها. اما بصوبها بطلب منه يعمل فيها ايه؟ انه يعيدها. ما انا صوبتها بقى، بصوبها. طب يعيدها ولا سيبها خلاص هي كده خربانه؟ يعيدها. او ان انا اقول له سيبك من الفكره دي خالص، زي ما اخونا قال لنا كده، سيبك من الفكره دي خالص، اعمل فكره جديده. طالما الفكره دي مش نافعه مش مشكله، افكار كتيره، اعمل فكره جديده. وينجح في الفكره الجديده، تقف جنبه تسنده لغايه ما ينتج الفكره الجديده. لابد ان انت تكون دافع وعامل، عشان احنا قلنا ان مفيش محفز، مفيش دافع، مفيش منشط، لازم انت تكون محفز ومنشط ودافع لهذه الاعمال. اسال حاجه. النقطه اللي بعد كده بقى عقم اكتشاف الطاقات. عقم اكتشاف الطاقات، ايه عقم اكتشاف الطاقات ده؟ وين مقصود بيه ومين المقصود؟ انك انت احيانا بتكون امام مسجد او محفظ في حلقه او استاذ او معلم او اي دور، اي دور بتقوم بيه، بس تحتيك ابناء انت بتربيهم وبتعتني بيهم وبتهتم بتربيتهم وتعليمهم. واضحه كده؟ يبقى انت دورك ايه؟ انت دورك كأنك معلم، بس تحت ايديك ناس انت بتوجهها او بتعلمها او بتربيها. المفترض عليك انك انت تعلم بس ولا تكتشف طاقات الناس الموجودة؟ ها نعمل ايه؟ تكتشف طاقات الناس الموجودة. احيانا بقى المعلم ده بيبقى عنده ضعف في اكتشاف الطاقات دي، ما يقدرش يكتشفها، ما يعرفش يكتشفها، ما يعرفش، فده بيسموه ضعف اكتشاف الطاقات او عقم اكتشاف الطاقات. عقم اكتشاف الطاقات يعني مش عارف يكتشف الطاقة. طبعا واحنا شفنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت سياسته قائمة على اكتشاف الطاقات وتطويرها وبنائها وترشيدها والاستفادة منها. طيب المشهد دوت اللي هو بتاع عقم اكتشاف الطاقات، تفتكروا كده ايه المظاهر بتاعته؟ يعني ازاي نعرف، يعني مثلا نفترض احنا دخلنا المسجد دوت وبعدين لقينا الاخوة اللي في المسجد اللي هما بيتعلمهم موجودين في المسجد، موجودين هم، لما تبص لهم كده ازاي تعرف الناس ديت فيها طاقات ولا القائد بتاعهم ما بيعرفش يكتشف طاقتهم؟ تعرف ازاي الكلام دوت؟ عايز تعرف اذا كان قائدهم بيكتشف طاقتهم او قائدهم ما بيكتشفش طاقتهم، هتعرف الكلام ده ازاي؟ تفتكر ممكن تعرفه ازاي؟ تفضل. ايوه، يبقى تفاعل الافراد داخل المسجد. لما تبص تلاقي الاخوه لما موجودين في المسجد متفاعلين مع الانشطه اللي بتتعمل، يعني مثلا زي ما قلت ايه، النشاط بتاع الاذكار ممكن يكون محطوط في العلبه وانت متاكد ان بعد الصلاه ما فيش ولا واحد هيقوم يمد ايده على العلبه، متاكد. طب تفعيل النشاط ده يبقى ازاي؟ ان انت على طول تبقى مشغل دماغك ان واحد يوم يلف على طول على العلب ديت ويبدا يوزعها على الناس، يبقى في تفاعل، يبقى في تفعيل ليه؟ للانشطه الموجوده. يبقى انت لما تلاقي الناس في المسجد قاعدين كده اهوت زي السلاطين ما بتعملش حاجه، مريحه، تعرف ان محدش بيهزهم، محدش بيحركهم، محدش بيطورهم، محدش بيحاول يكتشف طاقاتهم. ايه المظهر تاني؟ هتلاقي كل واحد مش في مكانه الصح. يعني ايه كل واحد مش في مكانه الصح؟ يعني الرجل المناسب مش محطوط في المكان المناسب. يعني ايه؟ يعني انت ممكن يبقى عندنا في المسجد اخ متين في القرآن مية مية، وبعدين يصلي بيك ينيمك، ينيمك، تنام وراه للصبح. طب انت كده حطيت الرجل المناسب في المكان المناسب؟ طب تعمل معاه ايه؟ ده الرجل ده متين في القرآن، ليه دور تاني ولا ملوش دور؟ لا ده دور كبير جدا، ده ما عرفش يعلم الناس، ما عرفش يحفظ الناس. اذا يتحط في الدور ده ان هو يبقى محفظ للناس، وان هو يطلع من تحت ايده تلاميذ كتير بدل ما يصلي بيك وينام، مش كده؟ ايه تاني؟ انك انت مثلا تبص تلاقي نفسك عندك خطيب، والخطيب يفضل يكسر في الخطبة، والاعراب خربان، والخطبة ناقصة، والخطبة مش مفهومة. طيب ده معناه انك انت حطيت الراجل المناسب في المكان المناسب؟ مفيش توظيف للطاقات. وفي نفس الوقت تجد واحد قاعد يسمع اكفأ منه في الخطابة، وممكن يتكلم لغة افضل منه، وممكن يحضر موضوع افضل منه، وما تحطش ليه دوت في المكان ده؟ اذا هنا في عملية ايه؟ ان ما بتحطش الراجل المناسب في المكان المناسب، ما بتحطش الراجل المناسب في المكان المناسب. اتفضل. يحصل خلل في النظام، ان ما يكونش فيه استقرار في النظام، ولكن يكون فيه صوره من الخلل، ان كل واحد مش عارف دوره، وبالتالي بيسقط العمل. تبص تلاقي كله ما بيشتغلش، كله ما بيعملش، كله ما بيبذلش. فالعقم في اكتشاف الطاقات ده مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان احنا في المسجد، اتفضل، فرض الاراء، فرض الاراء ان احنا ممكن نجد ان ايه، ان الناس ديت ما الات شغاله، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ومفيش مساحه ان هو يدي اللي عنده، مفيش مساحة ان هو يقول افكار، فده بيخليه مفيش انتاج، ما بننتجش خالص. ايه تاني؟ ما برضو من المظاهر ديت قلنا عدم تفاعل الافراد مع الانشطة، وكذلك غياب الرقابة الجدية للافراد. غياب الرقابة الجدية للافراد يعني مفترض الاخ القائد في العمل يراقب الناس اللي موجودين مراقبة جيدة. يعني ايه مراقبة جيدة؟ يعني يتابع احوالهم، يشوف الناس ديت هل هي مجتهدة في الطاعة ولا مش مجتهدة، هل الناس دي حريصة على الحضور مبكرا ولا لا. يراقب ليه؟ علشان يقيمهم، علشان يقومهم، يقيمهم يعني يعرف أخطائهم ايه، علشان يقومهم، عشان لو في خطأ يبدأ يعالج الخطأ بتاعهم ده. طب افرض لقى واحد كويس يطوره، يبقى هو ايه؟ بيبص بيراقب علشان يقيم، علشان يقوم، علشان يطور. لو لقى خطأ يصلحه، لو لقى واحد كويس يطوره. افرض انت لقيت عندك في المسجد واحد شبل من اشبالنا كده هوت، وصوته كويس وبيحفظ بسرعة، ايه رأيك تطوره وتخليه يحفظ بسرعة، ولا تسيبه يحفظ عادي بطيء جدا كل يوم 5 آيات وخلاص؟ ممكن هو كل يوم يحفظ صفحة، هتطوره ولا تسيبه؟ هتطوره. فانت بتتابع علشان تطور وعشان محدش ايه يسقط منك. طيب ايه اسباب ان احنا ما بنقدرش نكتشف الطاقات الموجودة عندنا؟ ساعات انت تكون موجود في وسط اخوة كتير جدا ومحدش يقدر يكتشفك، او انت تبقى مسؤول وما تقدرش تكتشف غيرك. ايه الاسباب اللي تخليك انت لا تستطيع ان تكتشف غيرك؟ اتفضل. عدم الخبرة، ان انت ما عندكش خبرة في اكتشاف الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد يسمع بس كده ابو محذورة على طول حس ان ده وراه حاجة، نداه ودربه وطوره ووظفه. فانت لو ما عندكش خبرة وما تعرفش، يبقى كل الاشكال وكل الالوان هتعدي عليك كأنها لون واحد، كل الالوان الابيض والاحمر والاسود كلهم كأنهم لون واحد. اتفضل. الخجل من ايه؟ من عدم التوفيق. الخجل من عدم التوفيق. طب انت عايز تقولها لمين ديت؟ احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ انت راجل مسؤول في المسجد، او انت راجل مسؤول عن عمل وما انتش قادر تكتشف الطاقات اللي تحت ايديك. يعني افترض انت مثلا في مسجد وفي تحت ايدك 20 واحد موجودين في المسجد، 30 واحد موجودين في المسجد. الناس دي عندها طاقات وامكانيات وقدرات ولا لا؟ هتكتشفهم ازاي؟ انت مش عارف تكتشفهم. مش عارف تكتشفهم ليه؟ فاحنا قلنا مفيش خبرة، مفيش ايه تاني؟ ضعف التواصل، ضعف المتابعة. انك انت اصلا ما بتشوفهمش، يا دوبك تيجي تصلي وتسلم وتمشي، لا بتقف مع الناس ولا تسألهم على احوالهم ولا تحتك بيهم عشان تقدر تستخرج طاقاتهم وامكانياتهم. مفيش. يبقى تعرفهم امتى؟ اتفضل. احنا ليه مجال اكتشاف القدرات؟ يعني محدودية اكتشافك الموهبة، يعني انت بتكتشف موهبة على قد علمك. يعني انت مثلا بتتكلم في القرآن، يبقى المواهب اللي قدامك كلها مواهب تتعلق بايه؟ بحفظه، باتقانه، بتسميعه، مش كده؟ لكن ما بتفكرش في موهبة اخرى معاها، انه ازاي يكون عنده فهم جيد، ازاي يكون القائه جيد، ازاي يكون اسلوبه في الدعوة جيد. كل الحاجات دي انت ما بتفكرش بيها عشان انت عندك محدودية في الاكتشاف، مش عندك شمولية. انت عايز تكتشف اللي قدامك في اي حاجة. ما انا ممكن اكتشف واحد يقول لي انا بص سيب لي العطر هعطر لك المسجد دوت 100 100، خلاص هو الراجل بتاع عطر وعطور وهسيب له الموضوع ده. واحد تاني يقول لك سيب لي اللوحات بتاعت الحائط دي انا هزبطها. واحد يقول لك انا بتاعت المجلة دي سيبها لي انا هعملها. واحد يقول لك الشرايط ديت انا هفضل انظمها واظبطها واعمل لها حملة اخلي الناس كلها تستعير الشرايط. يبقى هنا في امكانيات متعددة ولا لا؟ كل واحد له باب معين بيخدم من خلاله. اتفضل. عدم الصبر على اكتشاف الموهبه. ايوه، عدم الصبر على اكتشاف الموهبه. انت ساعات ما تبقاش صابر. المفترض تتابع كويس وتصبر وتحتك بالناس وتكون قاعد في وسطهم وتبص لهم كويس وتشوف تجاربهم، وبعد كده انت تكتشف من خلال التجربه. اتفضل. عدم المتابعه. ما قلنا الكلمه ديت، عدم المتابعه. اتفضل. احيانا رؤية النفس، ان انت مش عايز تكتشف طاقة جديدة علشان انت حاسس انك لو جبت طاقة جديدة وشخصية جديدة ممكن تغطي عليك، مش كده؟ مش ممكن واحد يجي يحفظ واحد يلاقي صوته احسن من صوته، اتقانه احسن من اتقان معلمه، فيفضل يكتم في نفسه مش عايز يطلعه، مش عايز يكبره. ليه؟ لانه حاسس انه هيبقى اكبر منه او هيبقى افضل منه. لكن دي نفسية مرضية، لأن الراهب قال للغلام إيه؟ قال له أي بني أنت اليوم أفضل مني، مش كده؟ إذن الغلام يقدر يعمل حاجات الراهب ما قدرش يعملها، فقال له أي بني أنت اليوم أفضل مني. فالنظرية الصحية إنك تكتشف الطاقات الجديدة وإنك أنت تبرزها لأنك أنت بتخدم هذا الدين. أما النظرية المرضية إنك أنت دايما تقول أنا خير منه، النظرية المرضية ديت نظرية أنا خير مني، فيش أحسن مني، مفيش أفضل مني، وبالتالي مش عايز تطلع حد فوقيك، وده طبعا حاجة مفيهاش خدمة للدين أبدا. تفضل. يعني ماشي، بيقولك ان ايه، ان احيانا يكون تعارفك على من حولك تعارف سطحي، لا تدخل في اغواره، لا تسبر غوره، ما تدخلش في اعماقه، ما بتعرفوش، وبالتالي ما بتعرفش امكانياته. ما هو خد بالك، انا ازاي هعرف ان الشاب ده شاب رباني ينفع يقعد يدعي لنا بس، مطلوب منك احنا نحرد وانت تدعي، هعرفه ازاي؟ مش لازم ادخل جواه شويه، لازم اتعمق فيه عشان اعرف ده قلبه شكله ايه، ده يصلح ليه. فإذن التعرف السطحي لا يكفي، لابد من التوغل في الشخصيات لمعرفتها ودراستها دراسة جيدة. ايه تاني؟ افلست ولا ايه؟ فضل. هي فكرة العمل الجماعي للقائد، ايوه، يبقى نقطة ايه، نقطة العمل الجماعي. يعني احيانا اداره العمل يكون فيها صوره من المركزيه، يعني مركزيه، يعني القائد شايف ان هو اللي ينفع يعمل الاعمال دي وبس، غيره ما ينفعش او غيره ما يعرفش، وبالتالي كل عمل لازم يكون منشاه منين، من عند القائد. كل عمل لازم يكون منشاه من عند القائد، فهو ما بيديش فرصه لزور اي قيادات جديده ولا اي كفاءات جديده. طب الصح يعمل بقى ايه؟ يعمل ايه بقى؟ يبدأ يوسع ويدي مساحة ان يكون العمل في مركزية، لكن في اجزاء يكون فيها تفويض، ان ده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل، ونراقب الاعمال ونصوب الاخطاء ونطور الصواب. يعني انت قدام الخطأ، انت كمعلم كمربي كموجه، ماذا تفعل؟ انت لست كشرطي، الشرطي بيتعامل مع الاخطاء بالعقاب، لكن المعلم يتعامل مع الاخطاء بالتصويب ومع الصواب بالتطوير. يعني الحاجة الصح بيطورها والحاجة الغلط بيصححها، ده دور المعلم، ما أنت الشرطي، ولذلك أنت بتدي مساحة للابتكار للإبداع للعمل، وأنت بعد كده يتصوب يتطور. تفضل. بدون تلميذ؟ يجيده؟ مش فاهم. يعني احيانا المعلم يرفض بعض اقتراحات ابنائه او بعض اقتراحات تلاميذه. ليه بيرفضها؟ بيرفضها لذات الرفض، ان هو مش عايز يقبل هذه الافكار حتى لا يقال ان فلان ده بيفكر او فلان ده بينتج، فلازم يتوسع له السكه ولازم يخدم. لا، فطبعا دي افكار مرضيه. المفترض أن المعلم ينظر لمن يستطيع البذل ولأصحاب الأفكار ويفتح لهم الطريق حتى يخدموا وحتى يقدموا هذه الأفكار. إيه تاني؟ تفضل. عدم وجود النية، إنه ما عندوش نية إنه يوجد قيادات جديدة وكفاءات جديدة، وبالتالي ما بيعملش حاجة. طيب، هنا بقى عندي شوية أسباب سريعة عشان الوقت. أول حاجة الخوف من الفشل، الخوف من الفشل. ليه قيادة العمل ما بتحاولش انها تكتشف قيادات جديدة ولا انها تكتشف كفاءات جديدة؟ خايفة من الفشل. يقول لك بص احنا خايفين نفشل، خلينا باللي موجود وربنا يبارك فيه وهو احسن مما فيش، ويرضى بالموجود وبس، فخايف يعمل فيفشل، واللي طبعا لا شك انها يعني سلبية كبيرة جدا. والصواب ان هو يخوض تجارب، وتكون اي تجربه محتمله الصواب ومحتمله ايه، محتمله الفشل. مش احنا ذكرنا في الاسبوع الماضي في قصه ام انمار لما اشترت العبد خباب و يعني دفعته الى الرجل ليعلمه الصنعه، وبعد ما اتقن الصنعه، اتقن الصنعه بقى معلم خلاص، اجر الدكان واشترت عده. قلنا اجر الدكان ليه؟ ليه ما اشتريتش دكان؟ ده أتقن الصنعة بقى معلم، يعني أتقن الصنعة، ومع ذلك أجرت دكان. أجرت ليه الدكان؟ أيوة، خوف الفشل، احتمال الفشل. بس احتمال الفشل ده وقفها؟ لا، ده خلاها تدفع به إلى قين من قيون مكة ليعلمه الصنعة، دفعت به إلى المتخصص، وثم أخذت التقرير النهائي شهادته أتقن الصنعة يعني امتياز، ومع ذلك حط احتمال إن اللي خد امتياز ممكن يفشل، فأجرت الدكان ولما ينجح تشتري الدكان. إذن ليه إحنا ما نعملش كده؟ إحنا نقول الفكرة احتمال 90% تنجح، احتمال 10% تفشل، إيه المشكلة؟ يعني هي ما تفشل الفكرة خربت الدنيا يعني؟ خربت؟ ما الدنيا مليانة أفكار خربانة، إيه المشكلة ما إحنا نعمل فكرة ونسبة نجاحها 90%؟ لما تنجح هنكسب، ولو فشلت هنطورها ونصوبها وتعدي. يبقى أول حاجة الخوف من الفشل. النقطة الثانية المركزية، وإحنا قلنا إن إحنا لابد إن إحنا نشعر الأعضاء بالثقة، وإن إحنا يعني نعمل عملية تفويض أكبر. التركيز على البارزين، أحيانا مثلا في المسجد عندنا 30-40 أخ مثلا، مين البارزين في الإخوة دية اللي شغالة عمالة تحرت وتنحت وروح وتيجي اثنين ثلاثة؟ يبقى نقعد الثلاثين دول ما يعملوش حاجة، يجوا يصلوا بس مصلين الله أكبر، والاثنين ثلاثة دول هم اللي مطحونين. إفطار اعمل يا ابن انت وهو، رحلة اعمل يا ابن انت وهو، ايه اعمل انت وهو، ندوة مؤتمر انت وهو، مفيش غير انت وهو. عملت تحمل، تحمل على ايه؟ على البارزين فقط. وده طبعا خطأ، وده معناه ان احنا يجب ان احنا نغير المواقع، نغير المواقع يعني نخلي اللي شغال يعمل عمل واللي مش شغال يدخل في العمل ده. يعني مثلا افرض انت قلت النهاردة انا في اثنين ثلاثة عندي يعملوا افطارات، هم دول خلاص مش يفضلوا طول عمرهم يعملوا افطارات، ده هيعمل افطار النهاردة، الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده اثنين تانين يعملوا افطار، الاسبوع اللي بعده اثنين تانين يعملوا افطار. يبقى عندك على مدار السنة كام واحد تدرب على عمل الافطار؟ كتير جدا تدربوا، بأصبح عندك كل دول بيعرفوا يعملوا افطار، يعرفوا يعملوا رحلة، يعرفوا يعملوا مؤتمر، يعرفوا يعملوا ملتقى، يعرفوا يعملوا اي حاجة. نتيجة ايه؟ نتيجة التدريب وتغيير الاماكن، ده ياخد مكان ده وده ياخد مكان ده، والطاقات كلها بتبرز، ولو في اي خطأ انت بتطوره وتصوبه خطوة بخطوة. ايضا من الاسباب تأثير التجارب الفاشلة السابقة، ان يكون في ذاكرة العاملين والادارة والقيادة ان قبل كده جربنا وحصل ايه؟ وحصل فشل، حطينا فلان ان هو وطلعناه يخطب وطلعناه بوظنا الدنيا، حطنا امام و و و و بقى يقصر في الحضور ويجي متاخر ولما يجي ما يجيش محضر، و فالتجارب السابقه تخليك ايه؟ تخليك مش عايز تغير، او تخليك مش عايز تكتشف شخصيه جديده. قله الاحتكاك بالعاملين في المسجد او العاملين في الدعوه، قله الاحتكاك ما بتحتكش بيهم كتير، يا دوبك بتيجي تدي درس وتروح، او تدي خطبه وتروح، او تصلي وتروح، ما فيش احتكاك مع الناس، فما فيش احتكاك هتكتشفهم ازاي؟ إذا لابد من وجود الاحتكاك. أيضا من الأسباب عدم تكليف الأفراد بمهمات تجريبية هدفها اكتشاف المواهب. يعني ممكن نعمل مهمات تجريبية. يعني إيه مهمة تجريبية؟ هنخسر إيه لو قلنا لواحد اثنين ثلاثة أربعة اشتروا أكل من السوق واطبخوه وعملوا لنا إفطار؟ آخر الخسارة إيه؟ قول الأكل يطلع بايظ، مش كده؟ آخر الخسارة الأكل هيتحرق، الأكل هيطلع بايظ، مش مستوي. إيه؟ ممكن الناس تموت، يحصل حاجة. هيموت إزاي؟ مش حاطين سم هم، ده هم حاطين رز اتحرق، فاسوليا نشفت، بطاطس اتحرقت خلاص. يبقى آخرك يا حاجة اتحرقت، يا حاجة عدبة، يا حاجة حراقة، يا حاجة حدقة، يا حاجة مش عارف إيه، مش كده؟ خسرنا إيه يعني؟ ولا حاجة، بس حطيت إيدك على السلبيات. بعد كده تيجي تقول له خلي بالك مش عارف الماء يعملها ازاي، والملح يعملوا ايه، ويعمل ايه، ويعمل ايه، ويعمل ايه. طب المرة الجاية لو هم عملوا الافطار نسبة الخسائر دي اقل، والمرة الجاية اقل، بعدها ممكن بقاش في نسبة خسائر. يبقى انت كده طلعت ناس جديدة ولا ما طلعتش؟ طلعت. فانت لابد انك انت يعني تجرب، وفي حاجة ما تخسركش، تجرب هيطلع لك نتائج جديدة وجيدة. أيضا عدم تكليف الأفراد قلنا بمهمات تجريبية. ودوت حصل موقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع طلحة بن البراء، لما طلحة بن البراء أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، فالنبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له إيه؟ قال له هو بيقول له يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، أؤمر اللي أنت عايزه وأنا لا أعصي لك أمرا. طلحة بن البراء ده راجل بس صغير كده، راجل بس صغير مش راجل كبير، وزي بقولوا عليه بقى ايه، يفضل يتكلم يتكلم، امرني بس يا شيخ، تحت امرك يا شيخ، انت بس تحت وتيجي تطلبه ما تلاقوش، يقول لك مش عارف عندي ايه وعندي ايه وعندي ايه، اسطوانه مشروخه، اخ اسطوانه مشروخه. لا، طلحه بن البراء ده كان راجل بس صغير كده، 10 11 سنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مرني بما احببت ولا اعصي لك امرا. طب ده يختبر ولا ما يختبرش؟ لازم نختبره، اختبار صعب رهيب. الرسول عليه الصلاه والسلام قال له اذهب فاقتل اباك، مش انت تحت الامر، تحت الطلب، ولا هي اسطوانه؟ هنشوف اسطوانه ولا تحت الطلب. قال له اذهب فاقتل اباك، حاجه صعبه جدا طبعا واختبار رهيب. فلما تولى ليفعل، يبقى لف عشان يعمل ايه؟ عشان يهرب، عشان يقول لا ما اتفقناش على كده، لا ما كانش قصدي الموضوع ده كبير قوي عليا، لا لا لا ما كانش كده. فلما تولى ليفعل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تأكد انه هينفذ دعاه وقال له اني لم ابعث بقطيعة الرحم. اذا نجح في التجربة ولا نجحش في التجربة؟ ده لما يتقال له بقى روح اعمل كذا، هيروح ولا مش هيروح؟ ده هيروح على طول لانه تجرب. فبنقوله ايه المانع ان انت تجرب من معك حتى تستطيع اكتشاف من يحسن ان يقوم بهذا العمل. توزيع الاعمال على الافراد حسب حاجات الدعوة و ليس حسب قدرات الشخص، ديت من السلبيات اللي بتخلينا ما نكتشفش الطاقات، ان احنا بنوزع الاعمال اللي عندنا او الافراد اللي عندنا بنوزعهم حسب الثغرات اللي احنا عايزين نسدها في الدعوه، مش على حسب قدراتهم وامكانياتهم. يعني انا عندي رحمكم الله، عندي مثلا المسجد هنا محتاج امام، مثلا محتاجين امام ولا محتاجين خطيب، فقمت جايب اي واحد، قمت جايب انا محتاجين خطيب، قمت جايب الامام قلت له اخطب. الامام ده دوبك يصلي ويقرا قران صح ومية مية، طب يحضر خطبه ويطلع يزعق ويهز المنبر، ما يعرفش هو، ما يعرفش القصه دي. ده لو انت خدته وحطيته على المنبر ايه النتيجه؟ باظت الدنيا، مش هيعرف يعمل حاجه، ده مش هيعرف يعمل حاجه. اللي احنا عملناه دلوقتي احنا اكتشفنا موهبه؟ لا، ده احنا سدينا الصغرة بأي حد، زي بيقولوا ليس بس ليس كده، حط أي حد. طب حط أي حد ديت تنفع؟ فيها اكتشاف طاقات ديت؟ ما فيهاش اكتشاف طاقات، ولكن المفترض ان احنا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. العمل محتاج ايه؟ محتاج واحد يتقن الخطابة، ندور على واحد يتقن الخطابة، ما عندناش نعلم واحد يتقن الخطابة، ندرب واحد على الخطابة، لكن مش نلزق دي في دي ودي في دي. لو لزقنا العمل ممكن يمشي شوية، لكن هل هينتج كفاءات جديدة؟ هل هينتج قيادات جديدة؟ لا. لكن لو أنا جبت خطيب أو شاب يصلح أنه يخطب، عنده مؤهلات ومبادئ، وعدت أنا أطوره، كل خطبة أديله ملاحظاتي، كل خطبة ملاحظاتي، كل خطبة ملاحظاتي، بعد 10 خطب هيبقى إيه شكله؟ هيكون خطيب محترم، لأن كل خطبة بياخد ملاحظات ملاحظات ملاحظات، هيبقى خطيب محترم. فاحنا كده أنتجنا الكفاءة، أنتجنا الشخصية الجديدة، لكن لما كنا بنسد وخلاص ما كانش بتنتج أي شيء. أيضا من الأسباب اللي احنا ما بنقدرش نكتشف بها الكفاءات الجديدة عدم وجود دورات صقل وتدريب للأعضاء. الناس الموجودين ما فيش دورات علمية، ما فيش دورات تدريبية بحيث أنها تطورهم وتثقلهم. كذلك سياسة التثبيط احيانا يكون موجود في المسجد او في المكان او في سياسه التظبيط، تيجي تعمل حاجه يقول لك يا عم ريح، في غيرك هيقوم بيها، غيرك هيتممها، مهمه سهله اي حد هيقوم بيها. ففي ناس بتصبط، ناس عندهم سفول في الهمه، دول بيعرقلوا الطريق على اكتشاف الطاقات الجديده. عدم وجود حوافز، سواء كانت حوافز ماديه او حوافز معنويه، والتشجيع عموما، التشجيع وتشجيع البوادر أو الناشئة الصغيرة حتى تكبر وتنضج وتخدم، ده أمر كان في الهج، يعني أمر كان معروف عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعده. الإمام الطبري رحمه الله، الإمام الطبري وهو صغير في الكتاب، أنا دلوقتي عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن أحيانا أنت في المسجد ما بتشجعش الشاب اللي عندك في مجال معين، ما بتشجعهوش، وبالتالي هو لا ينهض، لا يكبر، لا يتقدم، في حينك لو شجعته هتكون في نتيجة كبيرة جدا. فبنضرب مثال بنقول إن الإمام الطبري وهو غلام في الكتاب، وهو غلام صغير في الكتاب، قيل له معلمه شيخه قال له إن خطك يشبه خط العلماء، ركز في الكلمة، كلمة صغيرة، قال له إيه هو في الكتاب كده، شيخه عدى عليه شاف خطه قال له خطك يشبه خط العلماء، إيه رأيك في ديت، تحفيز ولا مش تحفيز؟ فأصبح عالما، حطه في دماغه خطي زي خط العلماء، ليه ما بقاش عالم؟ فأصبح عالما رضي الله عنهم. فاحنا ممكن نشجع الكفاءات الناشئة والبوادر الناشئة فيكون عندنا طاقات كتيرة جديدة. أيضا من السلبيات أو من العوائق اللي بتؤدي إلى عقم اكتشاف الطاقات محدودية الأهداف، إن احنا أهدافنا صغيرة، فلذلك أنت حاسس أنك مش محتاج ناس تخدم، مش محتاج ناس تبذل، مش محتاج حد يعطي، فلا تخترع، لا تبتكر، لا تكتشف، فيفضل الأمر كما هو. ولا شك ده طبعا أنه من السلبيات الخطيرة جدا، أن أنت تظن أنك أنت أهدافك محدودة أو أهدافك صغيرة. المهم أن احنا خلاصة الموضوع بنقوله أن لابد أن احنا أولا يكون عندنا همة في اكتشاف نفسنا واكتشاف طاقة من حولنا حتى نستطيع أن نخدم في هذا الدين العظيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسته تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخل نستشير الواجب بقى، الواجب إيه؟ هنجمع الأفكار، واللي عمل الورقة بتاعت الأسبوع الماضي ممكن يجيبها هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لقاء الطلائع إن شاء الله الأسبوع القادم الجمعة الجاية عقب صلاة المغرب، عقب صلاة المغرب مسجد الفتح الإسلامي بمصطفى كامل، لقاء طلائع الدعوة السلفية إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة عقب صلاة المغرب مسجد الفتح الإسلامي بمصطفى كامل. جزاكم الله خيرا.